أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. الله أكبر. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه واعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. لما ذكر سبحانه وتعالى بعض أخبار الأمم الماضين وذكر أحوال المشركين الحاضرين لا إله أخبر أن لهؤلاء لجميعهم موعد ميقات يجمعهم الله فيه. إن يوم الفصل ميقات يوم الفصل اسم من أسماء يوم الفصل ويوم الجمع ويوم الحساب ويوم النشور يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل اليوم المبين. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. هذا ميقات يوم الفصل. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا، لا يغني ولا صديق عن صديق ولا قريب عن قريب، لا يغني أحد عن أحد، لا يجزي نفس عن نفس من شيء. لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن يوم الفصل ميقات يوم لا يغني مولى عن مولى ولا هم ينصرون. هؤلاء الكافرون أعداء الرسل المكذبون المشركون المعتدون الملحدون هؤلاء لا يجدون نصيرا لا ينصرون لا يغني مولى عن مولى ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. رحمه الله فهو منصور وناج إلا من رحم الله. إنه تعالى هو العزيز إنه هو العزيز. ثم ذكر سبحانه وتعالى حال هؤلاء الكافرين إذا صاروا إلى دار شقاء دار الخلود العذاب الأليم. إنه ولهم فيها طعام وشراب لهم فيها طعام شجرة الزقوم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهد يغلي في البطون كغلي الحميم. نعوذ بالله من الشقوق كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. يأمر الله الملائكة بأن يأخذوا هذا الكافر هذا الكفور الشقي خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم وسط الجحيم ألقوه في وسط الجحيم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم يوبخ ذق إنك أنت العزيز.